الإنسان قد يفعل الطاعة وفاقا وليس امتثالا للرب جل وعلا، وعوقب تاركه أيضا. هذه العلماء هناك من يقيدها ب ويستحق العقاب تارك الواجب، لأنه التارك هذه لا يعاقب، تأتي حسنات فتمحي أثر هذا الذي تركه ويعفى عنه، لأن الحسنات يهمنا سيئة، ولأن الله جل وعلا بيّن أنه يغفر ما دون الشرك. فقد يكون هذا الذي قد تركه العبد وإن كان واجبا مغفورا له بحسنات، ولأنه ما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال والحرام ضده، أي ضد الواجب، فهو ما يستحق العقاب ما يستحق العقاب فاعله، والثواب تاركه. أيضا ما يستحق العقاب تاركه، ونقول ما يعاقب يستحق العقاب، ما نقول يعاقب تاركه، إنما نقول يستحق العقاب، لأن الله أيضا قد يعفو عنه ولا تؤاخذه بهذا الذي ترك بحسنات ماحية أو بعفوه جل وعلا. ويثاب تاركه، أي تارك الحرام يثاب إذا كان مبتدرا بأمر الله جل وعلا. قال والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. أيضا يقال ما يقال في الواجب، فإن المكروه ما أثيب تاركه إذا تركه امتثالا ولم يعاقب لأنه معفو عنه والطلب فيه ليس طلبا جازما. قال المسنون ضد المكروه، وهو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. والمباح هو الذي فعله وتركه على حده. ثم قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من الفقه، ما يحتاج إليه في عباداته وعملاته وغيره. قال صلى الله عليه وسلم يجد نفسه خيرا يفقه. الإنسان مطالب منه أن يتفقه في دينه، ومن يجد له في خير يفقه في دينه. وقوم مخالفة أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقه، والإنسان ما وجب عليه يجب عليه أن يتعلم، فيجب أن يتعلم الصلاة لأنه واجب، يتعلم الصوم إذا بلغ حقق الشروط، ويجب عليه يتعلم الحج إذا كان مستطيع، ويجب عليه يتعلم الزكاة إذا كان له مال. لكن إذا لم يكن له مال فإنه لا يجب عليه أن يتعلم الزكاة، ولكنه يستحب له أن يتعلم، وطلب العلم والتعلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا بعد الصلاة. نعم. كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا الشيخ رحمه الله تعالى تحت كتاب الطهارة قال بني الإسلام على خمس، وذكر هذا الحديث الذي فيه أركان الإسلام الخمسة، لأن هذه الأعمال التي يقوم بها العبد لا تقبل منه إلا إذا قام بهذه فهذه العبادات التي يقوم بها لا تأتي إلا إذا أتى بهذه الشيء. في خاصة كلمة الله علم العبد أي في هذا السبب منها إخلاص الديني لله جل وعلا واعتقاد، لديك لا يكفي علم بل لا بد أن يعتقد ما فيه من النفي والإثبات. هناك من يعلم أن لا إله إلا الله لكن لا ينقاد في قلبه ولا يؤمن بذلك الوقت، لذلك قال الاعتقاد والالتزام. الالتزام هنا يقصد الشيخ التزام بهذه الكلمة، يعني هناك من يعرف الالتزام هو الإيجاب على النفس، يعني يوجب على نفسه القياس بهذه الكلمة. هذه كلمة الالتزام تأتي في كلام العلماء، لكن هناك من يجهل معنى كلمة التزام ويظن أن التزام هو العمل الصالح، لذلك تجد في بعض العبارات العلماء تقول من لم يكن مسترعا فهو ويظن أن الالتزام هو ما يطلق الآن على الشباب أن هذا ليس شيء أنه حريص على شرف فينصرف الذهن ما يسمع بالعبارة إلى العمل. فإذا رأى الفرق في الأحمان الظاهرة فلا هذا فاسد لأنه غير ملتزم بالشريعة. الصحيح أن الالتزام عمل قلبي، عمل قلبي، يعني شارب الخمر مثلا وإن شرب الخمر فهو يعتقد في قلبه أنه محرم، هذا ملتزم تحريم الخمر ويقلقه يعني يقوم المحرم، هذا هو المنطق في الشريعة، وأن يحقق الوجود الواجب وتحديد المحرم. فيرتبط بهذه المنطقة الالتزام بالشريعة وأن يحقق الوجود الواجب الذي حدث في الدليل في كتاب الله وفي تفسير الله في كتاب الله وحديث الله. وهناك من يضرب مثال للالتزام في من عليه دين او ان عليه دين فان اتاه يخالفه بهذا الدين فان اقر له بالدين قال أنا ملتزم من يثبت لك هذا الشيء لكن ما عندي هذا ملتزم بالكتاب وإلا لم يثبت، هذا هو المقصود. هو يرى أنه يجب عليه أن يوفي أداءه ثم ما عنده شيء هذا ملتزم، فإذا سدد له دينه وفاه دينه فقد أتى بالعمل مع الالتزام. ولو أنه أدى أن عليه دين، هذا المثال بكثر الجحود والتفكير، وإن أقر وأبى فهذا مثال بكثر الجحود. الدائرة، يعني يقول أن أنا أعلم أن لك دين عندي لن توفي الدين، تفعل ما تريد. وهذا ملتزم ومقر، لكنه أبى أن يعني يسدد ماله، فكذلك يخصص يخصص يخصص لكن يخصص ليس بحاجة حاجتين. هذا مثال للصبر، والالتزام أنه لا يتحقق الألوهية والربوبية إذا خاف ويوجب ذلك على الحد إخلاص لجميع الدين لله لله. إخلاص الدين لله هو الذي يقبل معه العمل والعبادات. إذا خالط أحد الرياء يفسده ويفسد العمل، لذلك لا بد أن يقبل في عبادته لله في جهاز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الشيخ الخير، قال وما هو يا رسول الله على الرجال، وأن تكون عبادته الظاهر والباطن كلها لله وحده، وأن لا يسجد لي شيئا في جميع أمور الدين. إذن هذا هو المطلوب، أن يخلص عبادته الظاهر هي عبادة الزواج، والباطن هي عبادة القلب، خوفه وجائه ومحبته، وأن لا يشرك الله شيئا في جميع مرسله ولو كان شيئا صغيرا يسيرا. ثم بين أن هذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعه. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جدله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. وإذا هذه هي من حمد رسول الله، لا بس لا إله إلا الله إلا بشهادة من حمد رسول الله، لأن يعتقد عبد أن الله أرسل رسول صلى الله عليه وسلم لجميع الثقلين بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن خالف في النار، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. هذا هو المقصود، توحيد الله وطاعة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير يوحدون بتصديق خبره. إذن هذا هو الذي يلزم من شهد أن محمد رسول، يلزمه أن يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويأمر الثاني ويجتنب نفيه. فإذا أكمل هذه الأمور الثلاثة فقد أكمل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. الله جل وعلا قد أدخل جميع الأبواب المؤدية إليه إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. السعادة في الدنيا والآخرة تكون بسلوك حريص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب تقديم محبته على محبته على الولد والنفس. لماذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على النفس والولد؟ لأن حياة العبد في الآخرة إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب في الآخرة إنسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل الجنة وأهل السعادة، وإذا خالف فإنه يكون من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هدانا بطريق نجانا من طريق النار، ولذلك الكفار والعياذ بالله في الآخرة يتمنى المكمن منه أن يستغني من النار بولده والده وزوجته والناس أجمعين، يبصرونه يود الموجد إليه يستغني من عذاب يوم يجده ببني صاحبته وأخيه وفصيلته تشبهه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فحياتك الأخروية إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على النفس وعلى الوالد، لأن الإنسان في الآخرة إذا لم يكن من أهل الجنة يتمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون ترابا ولا يحاسب، كيف حاسب؟ إما الجنة وإما فنجاتك بدار السعادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حياتنا الوالد الذي يثبت وجودك في الدنيا إنما فضله عليك لماذا؟ بالحضور والحياة الدنيوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيوية والحياة لذلك كان أفضل من الوالد وأفضل من الولد وأفضل من الولد. وأن الله أيده في نفسه ابن حفظ دال على رسالة هذه الدلالات كثيرة جدا، وليس هناك شيء من المعجزات لنبي من الأنبياء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم من جنسه عليه الصلاة والسلام. وبما جدل صلى الله عليه من العلوم الكامله هذه والاخلاق العاليه، هذا ايضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اعلم واعلم فهو في الجاهليه قبل الاسلام كان يسمى الصادق، كان جميع الصفات الحسن قد اتصف بها عليه الصلاه والسلام قبل بعثه، وكان اعلم الناس واسلم الناس واصدق الناس حديثا واحسنهم كلاما واحسنهم وجها، فاجتمعت فيه هذه الخصال الجميله التي تجعل من يرى يحبه لاول وهله. قال وبما اكتمل عليه دينه من الهدى والرحمه والمصالح الدينيه والسنه، فكل هذه تجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد لهذا الدين عليه الصلاه والسلام، لانه دين كامل دين كامل دين الرحمه دين الرافه، فلا تجد فيه مشقه فما يعتاد بذلك، بل لو زالت المشقة حصل معها التيسير، ولذلك الفقهاء يقولون المشقة تجلب التيسير، هذا كله من رحمة هذا الدين. ثم قال وآية الكبرى هو القرآن العظيم بما فيه من الحق في الإخبار والأمر والنهي، وآية القرآن آية لا تحتاج إلى بيان، كل يعلم إحتاج هذا القرآن، ولو لم يكن من إحتاجه إلا أنه في أيدي المسلمين من 1400 سنة لم يزد به حرف ولم ينقص به حرف، بل ولا حركة من يبين أنه مقصود بحق الله جل وعلا ومقيد بالإحتاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجب لدعاء الله وأن نكتفي هذا اليوم بهذا الفصل من منهج السالكين على المصنف سبع الحجم بإذن الله. نعم. الله يحفظكم شيخنا والله عز وجل يبارك فيكم. أحب شيخنا أن أخبركم بأنه يؤذن عندنا الآن في صلاة المغرب شهادة أن محمد رسول الله لا تقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني كيف التوفيق بين ذلك وبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل أن قال لا إله إلا الله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هو الأصل في الشخص الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يؤمن به، ثم بعد ذلك يعني يخبر أن هذه الكلمة لا تقبل إلا بالنار أن يؤمن بها، فإن قالها إلى أن لا يقول ومن قال لا إله إلا الله يجب أن تكون في نفس الوقت بأن الصلاة وما يتدرك معه ويقبل منه حتى يكبره به بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال في الجبال متى تأتي قبلة فدعوت إلى لا وأجبوا إلى ذلك فأكبر أن تكتب عليك بالصلاة. فالإيمان يأتي مبادرة أولا ثم بقية شرائع فلا تقال من في نفس الوقت ما يقال لما تكون في نفس الوقت، هذا لمن لا يعلم ويعلم من لا يعلم لا يقبل الإيمان يختلف الوقت بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم، ومن لا يعلم الحكم يقبل من لا يعلم الحكم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله لكم الأجر. وضحت؟ نعم شيخنا حفظكم الله ورعاكم. آمين وفيكم شيخنا جزاكم الله خيرا.